بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بحضراتكم. والحقيقه برحب دائما وابدا بضيفنا العزيز الغالي الضيف الجميل اللي بيشرفنا يعني طوال هذا الشهر الكريم، مولانا فضيله العالم الجليل دكتور عمر عبد الكافي. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بكم مشاهدينا، مشكرين دائما هذا الحضور. ربنا يتقبل منا ومنك يا رب. النهارده احنا يعني هنتكلم في حكمه من الحكم المنسوبه لابن عطاء الله السكندري. الله تعالى مدبر الامر كله، وقالوا زمان العبد في التفكير والرب في التدبير، وكان الصالحون يدعون ربهم اللهم دبر لي امرا في اني لا احسن التدبير. وفي كل الاحوال الله تعالى امره بين الكاف والنون، اذا اراد امرا فانما يقول له كن فيكون. فضلتك النهارده عنوان الحكمه ايه؟ بعد الحمد لله والصلاه والسلام على رسول صلى الله عليه وسلم، بعد ارح نفسك من التدبير، فما قام به غيرك لك لا تقم به انت لنفسك. هذه الحكمه، هي حكم الحقيقة في منتهى الرقي، فتضطرنا احنا ايه نطلع سلالم. ممكن نقولها تاني معلش عشان ارح نفسك من التدبير. ارح نفسك من التدبير، فما قام به غيرك لك لا تقم به انت لنفسك. يعني بالبلد الاول كده مش البلد اشرح ده على طريقة الامتحانات. يعني مثلا الترابيزة اللي قدامنا دي ثقيلة، أيوه. او اللي على يمين الديكور الجميل ده ثقيل، انا راجل يعني بلغت من الكرافة يمكن اجي اشيلها انا وابن عمرو، فاولادنا الشباب ربنا يديهم الصحة لهم شعر اسود لسه كلهم، ولا لا خليكم بالراحة احنا نشيلها. ارح نفسك من التدبير، فما قام به غيرك لك لا تقوم به انت لنفسك. لما تلاقي واحد يعمل لك الشغلانة ويخلصها يعني حد يكره الراحة؟ فما بالك ان الذي يصنع هذا الامر هو خالقك القوي العزيز. هذا الامر، هذا الحكمة. يعني في الامور انت عايز تعمل شيء بنفسك، كل شيء وتحسب لها. الحبيب صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة لا توكي فيوكي الله عليك. ما تقعديش تحسبي لها قوي عشان كمان ربنا ما يحسبلكيش قوي، عديها. يعني ما تحسبيش الناس على فلتات ألسنتهم ولا على يعني خطواتهم او يعني اعمالهم التي لا تستقبلها انت بقبول حسن. يعني عديها هفواتهم مثلا. يعني دي سنه التغافل، ودي تبدا من البيت، تبدا من البيت. يعني اليوم سبحان الله، يعني انا مشفق على نسائنا في البيوت، لان احنا حقيقه دون ان ندري تحول شهر الصيام الى شهر طعام، واصبحت الولائم في البيوت تشغل ربة البيت شغل غير طبيعي، واصبح نستهلك في رمضان اضعاف ما نستهلكه في غير رمضان. فشلنا ونحن نكذب على انفسنا هذا شهر الصيام. لا، هو ليس شهر الصيام. شهر الصيام كان عند الصحابه، كان عند التابعين، لما كانوا يستهلكوا في رمضان نصف ما استهلكوا في شعبان ونصف ما يستهلكون في شوال. احنا في رمضان بنستهلك اضعاف اللي استهلكناه في 6 شهور وربما في سنه. صحيح. انا اذكر وزير التموين مره في السبعينات يمكن الله يرحمه قال لنا يا شيخ عمر احنا بنستهلك في رمضان 17 شهر. ياه. يعني سنه ونصف تقريبا. يبقى هو واضح احنا اكننا ما كلناش طول عمرنا، يعني وكانها مجاعه. يعني انا اريد ان اقول ان ارح نفسك من التدبير. يعني ايه ارح نفسك من التدبير؟ احسن حد يظن ان نعطل الاسباب. لا، هي الاسباب من التدبير. يعني انا من الواجب مثلا نضرب مثال على اولادنا في المدارس الجامعات. يا ولدي تدبيرك لنفسك ان تذاكر، احنا شغلناك ولو انك اشتغل بعد الظهر، احنا بس تفرغ للايه؟ الدراسه، المذاكره، خلاص. وبعدين ما تعولش هم النتيجه. لا تعول الهم. امر ثاني، امر ما يحتاج الى خطوات 10، انا لا املك منها الا 5. لو عملت 4 من ال5 وابقيت سببا تعطلت الاسباب، لكن اعمل 5 اللي في امكاني، ربنا يكمل لي الايه؟ 5. العبد في التفكير والرب في التدبير، كما قلت بمثال مثلنا العام الجميل البسيط ده. يعني انا من الواجب الا اعود هم مثلا ايه؟ العمليه الجراحيه بتاع الولد او بتاعتي او بتاع زوجتي او اي حد. ليه؟ احنا عملنا الايه؟ الاسباب. ساعتها بقى هيدخل الطبيب غرفة العمليات، ندعو له ب3 دعوات، ان يوفقه في هذه العملية ويضع في يده الحساسية العلمية المدبرة من قبل الله في ان يستأصل الداء المطلوب، تمام؟ وبعد كده يشخص الحالة ما بعد العملية تشخيصا سليما، ثم يوصف لها الدواء المنضبط لها. وفي نقطة أهم، وأن يضع الله سر الشفاء في هذا الدواء. يبقى أنا ساعتها دي مش شغلتي، أنا شغلتي الدعاء، أنا مهمتي الدعاء، ورحت عند الطبيب اللي أظنه أنه فاهم. حضرتك خدت بالأسباب، دي الأسباب اللي هي دي قدرتي. خلاص، أما بقية الأمور من قبل ومن بعد إنما هي بتدبير الله سبحانه وتعالى. ولذلك نفرض جدلا أنا جاني هم أو غم فأقلقني، قلق، يا ترى المحكمة هتعمل إيه بكرة، يا ترى القاضي هينطق بأي حكم، تجبت محامي ناصح أمين فيما تظن يتقي الله، خد أتعابه وراح وضبط مذكراته، أنت خلاص أنت توقفت عند هذا، توقف. وانتظار الفرج نوع من العبادة، فأرح نفسك من التدبير. الناس اللي قاعدة تدبر يقول الله مولانا سكنت بشتري شوية حاجات معالي وشوك ومش عارفة عشان بنتي لما كده هتتجوز إن شاء الله. ثم ما شاء الله إمتى الجواز؟ لا ده لسه شوية، يعني هي كبر يعني 20 سنة يعني، لا لا لا عندها 2 سنين. طب ده تعبان. هو واحد طبعا من المشاهدين دلوقتي يقولوا ماله يعني وحرام، احنا ما بنتكلمش عن حرام وحلال، بنتكلم على ليه هذا يعني هذا العنت مع نفسك. يا اخي يمكن ربنا يجيب لها واحد ولد مسلم يتقي الله، يروح يجهز الشقه البيت بكامل اجراءات، يقول لك اتفضل يا عمي هات بنتك، يعني بهذا المنطق يعني. فارح نفسك من التدبير، فما قام به غيرك لك لا تقم به انت لنفسك. فلما اللي هيقوم اللي انا كنت اقوم به، الذي يقول للشيء يكون فيكون، اظن اكثر راحة. يعني انا لما اوكل محامي واروح والاهل يقولوا ايه ها عملت ايه، خلاص جبنا احسن محامي في البلد، خلاص، ورجل معروف انه لا يخسر قضية. بس هل دي علاقة فضلتك يعني بفكرة التوكل والتواكل؟ لا، الله يرضى عنك. التوكل هو ان ابذر الحب واسقيه وانتظر انباته، ده التوكل. التواكل لا انا هسقي ولا هزرع ولا هغرس، زي الطالب اللي طول السنه لا يذاكر ولا غيره، وبعدين يقول لك حاملها على الله ان شاء الله. انا ازاي يعني؟ ما هي كده يعني. احنا عايزين مصر دي تبقى اولى الدول اقتصاديا، هي بالاماني؟ لا مش بالاماني، لكن لو بدانا نعمل خطه مستقبليه 10-20-50 وعملنا الخطوات، ساعتها ربنا هيدبر لنا الامر. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر عمل كل التدبيرات الممكنة من وجهة على قدر ما يستطيع. بعد ما خلص ده كله بدأ يدعو. ده احنا عايزين ندعو كده ايه من غير ما نعمل. طب هنطلع فاصل ونرجع تاني نواصل مع فضيلة العالم الجليل الدكتور عمر عبد الكافي. ورجعنا لكم مرة تانية مع فضيلة العالم الجليل الدكتور عمر عبد الكافي. أرح نفسك من التدبير، فما قام به غيرك لك لا تقم به أنت لنفسك. انا ليه اقوم يعني واعود هم طالما الاسباب اللي انا عندي عملتها؟ خلاص بقى الاسباب اللي عملتها انتهى الموضوع على كده. انا عايز اقول ايه، الناس اللي بتشغل نفسها بالدنيا زاد عن اللزوم، هو ناسي ان دي مرحله البناء والزرع منتظرا قطف الثمره. هي كده. شوف الامام الحسن البصري قال جمله عجيبه جدا، لو كانت الدنيا من ذهب فاني، ذهب بس فان، وكانت الآخرة من خزف باقي، لفضل العاقل الخزف الباقي على الذهب الفاني. نعم. فما بالنا ونحن نفضل الخزف الفاني على الذهب الباقي، لأن الدنيا مش ذهب أبدا. صحيح. الدنيا خزف قابلة للكسر. اللي على منصب اليوم بكرة مش في المنصب، اللي غني اليوم بكرة مش غني، فجأة الضرائب تمسكه وتقول له تعالى انت رايح فين، البنوك تقول له هات الفلوس اللي عندك. فالانسان سبحان الله يجعل يعني وان يعني الى ربك الرجعة وان الى ربك المنتهى. يبقى اذا انسان يعيش الدنيا بفكر الاخرة، فيقول طيب انا لو عفيت عن فلان ليه هعفو، طب انا لو وصلت عمي الذي يقاطعني مش ده افضل؟ افضل. طب لو كان الرسول مكاني في هذا المنطق، بهذا المنطق حياتي بقى هذه حياة المسلم، لا تتعطل الدنيا. ولكن سبحان الله العظيم يعني الله يرضى عن عمرو بن العاص ومعاوية لما جلسوا يدردشوا مع بعض وكلاهما عبر 80 من عمره، قال له ماذا بقي لك من لذة الدنيا يا امير المؤمنين؟ ايه اللي بقي لك؟ قال له كوب ماء بارد في الصيف وأرى بنية وبني بنية من حولي، بس